فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف Oh. وكذلك أحسبنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلب وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا إلا أن يشاء وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا فليؤمن

تدارك متكئين فيها على الأرائك وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا الفاتحة.